السؤال الذي بعده يقول: عندما نقول مجاورة الماء بشيء طاهر هي بجواره أو ماذا يقصد بها؟ يعني حينما يجاور الماء مثلا النعناع يوضع على القلة مثلا أو حوض مية وجاره نعناع، فالماء بيتأثر برائحة النعناع أو بأي شيء طاهر آخر له رائحة، فالمتغير بالمجاور يعني من الهواء، الهواء بيمر على النعناع وعلى سطح الماء، فتيجي تشرب أو تتوضى تلاقي رائحة الماء نعناع، فهذا لا يضر، هذا لا يضر، إنما يضر ميته لما يختلط الطاهر بالماء. يعني واحد بخر مثلا إناء ملاه بخور وصب الماء على دخان البخور فأصبح الماء مبخرا، يبقى هنا طاهر يشرب فقط ويطبخ منه لكن لا يتوضأ منه لأنه مختلط به، البخور مختلط به بالماء، يبقى تغير الماء بمخلوط بطاهر، زي ما حط النعناع وصب المية عليه، أحط البخور وأصب المية عليه يبقى ده مخلوط، لكن المجاور لا يضر. يعني حتى لو جيفة مجاورة وتغير الماء من رائحتها لا يضر لأنه غير مخلوط بالجيفة، اسمه التغير بالمجاور، لكن التغير بالمخالط يضر. إذا اختلط الماء بنجس أو بطاهر تغير لونه أو طعمه أو ريحه يبقى يضر، لكن المجاور لا يضر الماء حتى ولو كان جيفة. هذا الفرق بين المجاور والمخالط.